السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأجهزة التعويضية أو زي ما هي مشهورة بين الناس بالأعضاء الصناعية هو مجال ضخم بيتعاون فيه الأطباء والمهندسين وطابور طويل من المصممين والفنيين والأخصائيين، وحتى المرضى أو المستخدمين نفسهم بيكون عليهم دور لا يستهان به تماما علشان نجاح التطبيق. والحقيقة إن التعاون الضخم ده بين كل الأطراف بيتناسب فعلا مع حجم الإضافة اللي بيقدمها المجال ده، فالأجهزة التعويضية بتشكل عنصر فعال لاستعادة الأمل والحياة لكتير من المبتلين. دعواتنا ليهم من القلب، وربنا يعافي كل مبتلى. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. من فضل ربنا سبحانه وتعالى إن التقدم في مجال الأجهزة التعويضية شهد طفرات ضخمة جدا مع تمانينيات القرن الماضي، وقدر التطور ده انه يساعد المرضى على استعادة بعض الوظائف المفقودة، بالاضافة طبعا لتحسين المظهر عند بعض الناس. ولا شك ان كل ده بيؤدي لاستعادة الثقة والامل والانخراط في المجتمع من جديد للمبتلين. ومصطلح الاجهزة التعويضية هو عبارة عن اسم شامل جامع لاجهزة كتير، فاجزاء كتير من جسم الانسان بدأ يبقى ليها بدائل صناعية بتستخدم في حالات الطوارئ. وعلى الرغم من ان الاطراف الصناعية تعتبر هي الاشهر على الاطلاق بين الناس، إلا أن الأجهزة التعويضية بتشتمل على كل حاجة تقريبا، فبتلاقي أجهزة من النوعية دي ابتداء من الأسنان والأطراف ومرورا بالعضلات والعظام. ومن الجدير بالذكر أن الأعضاء الصناعية حلت مشكلة كبيرة كانت بتواجه الجراحين، واللي كانت بتتمثل في أن الجسم بيرفض الأعضاء الطبيعية من متبرعين مختلفين، ده غير أصلا الصعوبات المتمثلة في أنك تلاقي متبرع من الأساس، بينما الأعضاء الصناعية جهاز موجود وإن كان سعره مرتفع. وأما بخصوص مشكلة رفض الجهاز المناعي للعضو المزروع، فالأعضاء الصناعية حلتها لحد كبير، وإن كان في بعض الحالات بتعاني فيها الأعضاء الصناعية من نفس مشكلة رفض الجهاز المناعي للعضو المزروع، إلا إن برضو في النهاية الأعضاء الصناعية بتدينا مرونة في الاختيار ما بين الزراعة أو التوصيل الخارجي. الكلام اللي قلناه ده بقى بيفهمنا إن الأطراف الصناعية ليها نوعين، نوع بيتم زراعته داخل الجسم وربطه بالأعصاب، والنوع التاني بيتم تركيبه خارجيا بطريقة ميكانيكية. الأطراف الصناعية عموما بيتم تصميمها للمحتاج بالتشاور مع الطبيب وبعد إجراء فحوصات معينة، والتشاور ده ممكن يخلي الأنواع تتشعب وتتفرع لأنواع أكتر بكتير، بسبب أن مش كل الأجسام زي بعضيها ومش كل الاحتياجات الوظيفية لكل الناس زي بعض، بل أن التشاور اللي بيحصل ما بين المريض والطبيب ده ممكن يخرجوا بيه بنوع تالت خالص يكون معتمد على الجمع ما بين أجزاء مزروعة وأجزاء بتتركب خارجياً. ففي بعض الحالات بيلجأ الطبيب انه يزرع بعض المفصلات وغراسات التيتانيوم علشان تتحمل تركيب بعض الاجزاء الخارجية عليها. الامر شبيه نوعا ما بتركيبات الاسنان، الا انه في حالة توصيل الاطراف الصناعية بيبقى الموضوع معقد زيادة جدا عن الاسنان، والسبب في كده ان مناطق الاطراف متشعب فيها اعصاب كتير، وده بالاضافة كمان لان المفصلات اللي بتتحكم في حركة الزراع او الساق بتكون في غاية التعقيد، يعني مش مجرد سنة ثابتة بتركب في مكانها وخلاص، ده طرف بيحتاج يتحرك فوق وتحت ويمين وشمال، وعلشان كده أي أخطاء في القياس ممكن تؤدي لخلل وظيفي في الحركة وتقلل من قدرات الجهاز. وبمناسبة إن تركيبات الأسنان تشبه الأطراف الصناعية نوعا ما، مين فيكم مركب سنة أو درس ومين فيكم محتاج يركب؟ أنا عن نفسي مركب درس، اكتبوا لنا في التعليقات. وبالمرة وانتوا تحت اللايك الجميل بقى علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، واشتركوا تفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا. عادة لما بيجي واحد يختار طرف صناعي بتبقى قدامه مجموعة من الاختيارات، بعضها بيكون تجميلي منعدم الوظيفة تقريبا، ودول بقى بيتنوعوا ما بين زراع أو ساق من البلاستيك أو حتى أطراف من الحديثة اللي بتحاكي مظهر العضو الحقيقي بصورة كاملة، لكن بصورة عامة بتعتبر الأطراف اللي بيتم تركيبها عن طريق الجراحة هي الأكثر تطورا وطبعا الأكبر في التكلفة. والتدخل الجراحي في الحالة دي ممكن يكون محدود، ممكن التدخل يكون كله لتركيب بعض المفاصل والدعائم، ومن الممكن يكون تدخل جراحي معقد لتركيب جهاز وظيفي متكامل. فعن طريق الجراحة بنقدر نبني تجاويف وقواعد يرتكز عليها الجهاز اللي هيتركب، ويبدأ الجراحين كمان يقوموا بتهيئة كل العضلات والأعصاب الطبيعية واللي مازال من الممكن الاستفادة منها، وبتقدر الجراحة انها تزرع أقطاب كهربائية وأسلاك وكابلات، واللي عن طريقها بيبقى متاح التحكم في الطرف الصناعي عن بعد. وبعض التقنيات بتوصل لتركيب معالجات كمبيوتر دقيقة وأجهزة استشعار، واللي بيكون عندها القدرة إنها تفسر نوع الحركة المطلوبة وتنقلها للمفاصل والمحركات اللي بتكون متصلة بالطرف الصناعي، والأجهزة دي بتعتمد في تشغيلها على بطارية مدمجة داخل العضو الصناعي نفسه، أو حتى بتعتمد على الكهربية العضلية اللي بينتجها الجسم. والجراحة زي ما هو واضح هنا مش بتكون معتمدة على مهارة الطبيب الجراح وبس، إنما بيشترك معاه مصممين ومهندسين وفنيين، واللي بيقوموا بتصنيع الأجهزة الميكانيكية والتكنولوجيا دي كلها. وبعض الأطراف الصناعية بتشتغل عن طريق أزرار زيها زي ألعاب الروبوتات أو ألعاب الأطفال، والبعض الآخر بيكون متطور وبيقدر يترجم إشارات المخ للأطراف بنفس الطريقة اللي بتشتغل بيها الأطراف الطبيعية. وأما بالنسبة للأطراف الصناعية اللي بتعتمد على التركيب الخارجي بدون الاستعانة بأي إعدادات جراحية، فبتكون الأجهزة التعويضية فيها معتمدة على تركيب دعائم خارجية بيتم صناعتها من مواد مريحة قدر الإمكان، واللي غالبا بيتم تصنيعها من المواد دي علشان تقلل الاحتكاكات والكدمات والتقرحات. وبيعتبر السيليكون المقوى بالنايلون والبلاستيك هو أكتر المواد الداعمة لتركيب الأجزاء الميكانيكية اللي بتوفر الأداء المطلوب، لكن برضو في مواد تانية بيتم استخدامها غير السيليكون. الحقيقة بالرغم من التطور الكبير في صناعة الأطراف الصناعية، إلا أنها زي ما قلنا مش بتبقى معتمدة بس على الأطباء والجراحين والمهندسين والفنيين والطابور ده كله. المرضى نفسهم ومدى تقبلهم للعلاج ورغبتهم القوية انهم يرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل عادي بتمثل العامل الاكبر. فمن البداية كده كتير من الاطراف الصناعية وخاصة اللي بيتم تركيبها بصورة ميكانيكية خارجية بتكون محتاجة قدر من المهارة علشان تتعامل معها. وعلشان كده العلاج الطبيعي تحت اشراف معالج فيزيائي مهم زي الجهاز بالظبط. فمن خلال بعض التدريبات والتعليمات بيقدر المريض انه يحترف التعامل مع الجهاز اللي معاه وياخد منه افضل اداء. والتدريب المستمر بيكون ليه تأثير ملحوظ في تقوية عضلات الأجزاء المتبقية، واللي بيرتكز عليها الطرف الصناعي، لأن كل ما العضلات دي كانت قوية كل ما بيشتغل الطرف الصناعي بصورة أفضل. ومن هنا بقى بتيجي خطوة الصيانة كواحدة من أهم الخطوات لتحقيق الاستفادة القصوى من الجهاز وإطالة عمره. في الأول والآخر هو جهاز صناعي، يعني بيتعرض للمؤثرات البيئية اللي زي الرطوبة والحرارة والأتربة، وعلشان كده لازم المريض يكون دايما في حالة تأهب لأي أعراض تظهر عليه زي التقرحات أو الكدمات أو حتى الشعور بالألم مع الاستعمال. وعلشان كده المتابعة مع فني الأطراف الصناعية مسألة في غاية الأهمية. في النهاية بقى دعواتنا لأصحاب الابتلاء بتمام الشفاء والعافية، لكن برضو لازم نأكد ان العبء الاكبر بيقع على اصحاب الهمم وعلى رغبتهم في العودة للحياة بشكل طبيعي. ومش مطلوب من اي مبتلى انه يكلف نفسه ما لا يطيق، كل المطلوب انه يقوي عزيمته وياخد بالاسباب المتوفرة قدامه. والامثلة اللي قدرت ترجع للحياة بشكل طبيعي بل وكمان يكونوا من الابطال ملهاش حصر. الحاجة الوحيدة اللي ملهاش بديل صناعي هو الارادة والايمان بالله. فطول ما الاتنين دول معاك الامل مستمر. بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.